الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، المسألة الثالثة الوضوء للطواف، حكم الوضوء للطواف. ذهب مالك والشافعي وأحمد ومن؟ وأحمد إلى اشتراط الوضوء في الطواف، وذهب أبو حنيفة إلى إسقاطه، إلى أنه ما يشترط. وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة أو لا يلحق، يلحق بحكم الصلاة أو لا يلحق، وذلك أنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الحائض الطواف، كما منعها أي الصلاة، أخرج الحديث البخاري ومسلم. هذا يشير إلى أنه حكمه الصلاة، فأشبه الصلاة من هذه الجهة، ففيه قياس شبه، قياس شبه، هذا شيء. وقد جاء في بعض الآثار تسمية الطواف صلاة، أولا شبه والثاني تسميته صلاة، وهذه حجة من؟ الجمهور. وحجة أبي حنيفة أنه ليس كل شيء منعه الحيض، فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض كالصوم عند الجمهور. الصوم يمنع في الحيض، فهل الطهارة يكون شرط في الصوم؟ أيوة هكذا. لكن نقول له على أنه الطواف أشبه بما؟ بالصلاة؟ لا، أنا أقول له هل الطواف أشبه بالصلاة أو بالصوم؟ ما رأيكم؟ أشبه بالصلاة أذكار وكذا ولا لا؟ ولا الصوم لإنسان؟ وكذلك فهم تسميته صلاة. إذن الراجح أقول الراجح أنه لا يصح الطواف من المحدث. الراجح أنه لا يصح الطواف من المحدث، لحديث من؟ لحديث ابن عباس، حديث ابن عباس، ولأن الطواف أشبه بالصلاة من الصوم، أشبه بالصلاة من الصوم، كذا ولا لا؟ هو الحائض بتصوش ولا تصلي؟ فقال إذا كان الحائض بتصوش ولا تصلي، لما نقيس الصوم، لما نلحق الصوم الطواف بالصلاة ولا نلحقه بالصوم؟ كيف تفهم أن الصوم إمساك وهذا عمل وعبادة؟ الصوم إمساك، لو أمسك اليوم كله هل له ذكر؟ هل له ذكر؟ هل له أفعال؟ بل مسألة الرابعة الوضوء للقراءة والذكر. ذهب الجمهور أنه يجوز لغير المتوضئ أن يقرأ القرآن ويذكر الله، يجوز. وقال قوم لا يجوز ذلك إلا أن يتوضأ، حرام ألا يقول اذكر الله أو إلا بالوضوء. وسبب الخلاف حديثان متعارضان ثابتان يعني صحيحان. أحدهما حديث أبي جهم عند البخاري ومسلم، أبي جهيم عند البخاري ومسلم، قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويده ثم أنه رد عليه السلام. هذا يدل على أنه إلا على فعل، ولكنه فعل ولا قول؟ فعل. الحديث الثاني حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، يعني أنه يذكر الله عند الحدث الأصغر. لكن هذا الحديث كلام عليه طويل في هنا، والخلاصة أنهم بعضهم صححوه والبعض ضعفوه، وتوسط الحافظ بن حجر وقال أنه حديث حسن، وتعقبه الألباني وقال أن فيه عبد الله بن سلام بن سلمة، والحافظ قد ضعفه في التقريب قال صدوق تغير، وهذا الحديث ثبت أنه روي عنه بعد التغير، فقال فلعل الحافظ نسي عندما كتب ذلك، وكان الخلاصة أنه حديث ضعيف. فهو قالوا يقول من قال بأن كان الجمهور قالوا أن حديث علي ناسخ لحديث أن حديث علي ناسخ لحديث ما لحديث أبي جهيل، لكن نقول على أنه ضعيف، على أنه لا يقوى على الناس، ولكن حديث أبي جهيل فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، كذا ولا لا؟ إذن ما هو الراجح؟ بدأت لكم الراجح أنه مندوب، وأن قراءة القرآن على غير طهاره مكروهة، قراءة القرآن على غير طهاره مكروهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أكره أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو إلا على طهاره، حديث صحيح. وهذا وهو لما لم يرد السلام قيل له لماذا لم يرد السلام؟ قال أكره أن أذكر الله إلا عليه طهر. في رد السلام إيه في رد السلام أكتب أنا أكتب لكم. فلما قال أكره أن أذكر الله إلا على طهر وهو السلام، فالصلاة من باب أولى، فيقول الراجع فيها أن القراءة والذكر من غير طهارة مكروهة. أكتب مدحين الراجح، أقول الراجح أنه ليس سكر باب النص، أنه ليس ذلك من قبيل النص، أنه ليس ذلك من قبيل النص، من قبيل النص. مش قال قالوا بعضهم أن حديث علي نسخ لضعف حديث علي، لضعف حديث علي. بل إن الحديث الأول ما هو فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، والفعل لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الندب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله، إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهور، أو قال على طهارة. صريح في كراهة قراءة الجنب، لأن الحديث ورد في السلام، لأن الحديث ورد في كراهة قراءة الجنب، صريح في كراهة قراءة الجنب لأن الحديث ورد في السلام، كما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، بسند صحيح. فالقراءة أولى من السلام، فالقراءة أولى من صريح في قراءة الجنب لأن الحديث ورد في السلام، هذا الحديث الذي قال أكرهه كرهته ورد في السلام، كما روى أبو داود وغيره بسند صحيح. فالقراءة أولى من السلام كما هو ظاهر، والقراءة لا تنافي الجواز، والقراءة لا تنافي الجواز كما هو معروف، والقراءة لا تنافي الجواز كما هو معروف. فالقول بها لهذا الحديث الصحيح واجب. يعني واجب يعني أقرب أو متعين. فالقول بها لهذا الحديث الصحيح متعين وهو أعدل الأقوال. وهو أعدل الأقوال. فالقول بها متعين وهو أعدل الأقوال. أن ما نقول أنه واجب ولكن نقول ما أنه سنة وأن ذلك مكروه. ها كراهة تنزيه. كراهة تنزيه. كراهة تنزيه ليس كراهة تحريم. القول كراهة تنزيه. كتاب الغسل والأصل في هذه الطهارة قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. والكلام المحيط بقواعدها ينحصر بعد المعرفة بوجوبها وعلى من تجب وما ومعرفة ما به تفعل وهو الماء المطلق في ثلاثة أبواب. بعد هذا ينحصر في كم؟ في ثلاثة أبواب. الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة، والثاني في معرفة مواقف هذه الطهارة، والباب الثالث في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة. فأما على من تجب فعلى كل من لزمته الصلاة. كل من لزمته الصلاة واجب عليه الغسل، ولا خلاف في ذلك. ولا خلاف في ذلك. يعني لو كان مجنبا نقول له يقوم اغتسل يقوم اغتسل حتى تأتي الصلاة ويطيق وقتها. ما نقول له بالعين خلاص واجب عليك تقوم تغتسل، ولو أخرت الغسل ارتكبت محرم. أما على من تجب فعلى من تلزمه الصلاة، ولا خلاف في ذلك. وكذلك لا خلاف في وجوبها. ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينها، كما أليس قلنا على أن أولا سيأتي على أن وجوب الوضوء الغسل من من من التقاء الختانين كذا ومن إنزال المني. هذه أدلة في الموضوع، أدلة في الموضوع. وهناك دليل خارج الموضوع، وهو كما قلنا في أصول الفقه تحضروا هنا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلو قلت لك اشتر لي كذا وكذا من باب اليمن، فلا يتم إلا بأنك تمشي إلى باب اليمن كذا ولا لا، وتأخذ منه كذا وكذا. فهذا مطلوب، وإن لم أقول لك امشى أو اذهب مطلوب كذا ولا لا. فأنا لما أقول أقيم الصلاة فأنا أقول في هذا يلزم منه الوضوء ويلزم منه غسل الجنابة كذا. كان دلائل الوضوء بعينها، وقد ذكرناها، وكذلك أحكام المياه الذي قال ما وما يتعين أحكام المياه. وقد تقدم القول فيها بماذا يرفع الجنابة؟ بالماء المطلق. وقد تقدم الحكم الماء المطلق وحكم الماء المتغير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.